قلت لها ولو فرضنا طبعا ولأن أكلمها هي بهذا الوضع، أقول لو فرضنا أن الذكورة جنسها أفضل من جنس الأنوثة، كما جنس الجمال أحسن من أفضل من جنس القبح، كما جنس الطول أفضل من جنس القصر، طبعا عشان نبغى نضرب لهذا الأمثلة، كما جنس الغنى أفضل من جنس الفقر. هذا غير مؤثر، لأننا بالأساس نحن جئنا إلى هذه الدنيا في حال اختبار، والاختبار أنت ما تختار النموذج الاختبار حقك، أنت ممكن تختبر بصفتك غنيا، لك عليك واجبات ولك حقوق، ممكن تختبر بصفتك فقيرا، أنت امتحانك من هذا النوع، ممكن تمتحن بصفتك ذكرا، بصفتك أنثى، بصفتك كون جنس الشيء اللي أنا فيه أفضل، هذا لا يعني أنني كفرت أفضل. فحكم الجنس لا ينطبق على كل الأفراد، فمثلا قد يأتي إنسان أعجمي مسلم يكون أفضل من كل العرب المسلمين في عصره، أو حتى كل قلنا جنس العرب أفضل، لا المقصود بالمجموع، لما نقول الجنس يعني بالمجموع، وأن الرجال عليهم مسؤوليات وعليهم واجبات وأنت عليك مسؤوليات وأنت إلى آخره، لكن هو المقصود أنه كل واحد له عبودية تجاه الله تبارك وتعالى، وإلا فكرة المساواة المطلقة فكرة لا يمكن إثباتها أصلا، لا بسياق عقلي ولا بسياق بيولوجي ولا بسياق ولا بأي سياق ولا بأي سياق كان. فبعد يعني كما يقولون خناقة، كما بعد يعني شجار بيني وبينها، اقتنعت الحمد لله، قالت أنت لازم تألف وأنت لازم تكتب وأنت لازم مش عارف إيش وأنت لازم إن شاء الله، كان فضينا. الشخصية الثالثة التي أشجتني شخصية شاب جاء يسأل عن قضية الميول الجنسية للذكور، فيعني ظهر لي من أسئلته أنه مسكين ابتلي بشيء، فبعدين صرح لي أنه تم الاعتداء عليه صغيرا، وأنه ما فعل هذه الخطيئة بعد ذلك، ولكن الله المستعان صار يجد في نفسه ميلا، ولكنه صابر. سمع لأحد المهتوكين من التجريبيين الذين عندنا إيش يقول، يقول أصلا موضوع الشذوذ هذا أو الميول الجنسية لا يمكن علاجه، الغرب أنفق المليارات على هذا ولم يفعل. فقلت له هذا كلام غير صحيح، العلاج ممكن، وحتى كثير من الطوائف النصرانية تذكر أمثلة على هذا ردا على الملاحدة. وفي الأساس نحن عندنا إرادة نستطيع أن نقاوم حتى ميولنا للإناث، الميول الطبيعية في سياقات معينة. قلت له الغرب عندهم حرية جنسية مفتوحة، فبطبيعة الحال لن يستطيعوا أن يوفروا المقاومة الكافية لمثل هذه النزاعات، بل هناك داعمين لها في مقابل، فسياقاتنا مختلفة. مشكلة كثير من التجريبيين المنتسبين للملة أنهم لا يرون الدنيا إلا من خلال منظار الغرب، ولا يراعون الفروقات الجوهرية بين مجتمع فيه بقايا قرآن وسنة وبين مجتمع ما فيه شيء من هذا أصلا. حتى لو نريد أن نتحاكم إلى الأعراف هناك فرق ظاهر، الحالة يعني حالة هذه من الانهتاك عند كثير من التجريبيين، أنه يأخذ ما عند الغرب والدنيا كلها قياس على الغرب، الغرب هي الحالة الأصلية وبقية البشر نسخ مصغرة أو نسخ مشوهة. يعني أننا نرجو تقدما أو رفعة أو فهما من خلال هؤلاء الذين لا تعمل عقولهم بالتبديل والتغيير إلا في النصوص وفي الشرع، وما يأتي عن الغرب يأخذونه مسلما تماما. حتى في قياس في الحالات الإنسانية التي أصلا النظريات النفسية دائما نظريات أغلبية، لأن البشر ليسوا آلات، وإن كان السياق التجريبي ينظر البشر على أنهم آلات وليسوا حيوانات. لا أدري أحدهم هل يدرك كم هو مسخ؟ كادوا أن يفتنوا الشاب، كادوا أن يجعلوه يرضى بالفاحش من خلال هذا الكلام، لولا أنه هو فيه خير وراح يسأل بعض طلبة العلم الشرعي، والحمد لله نسأل الله عز وجل أن يثبته. حتى في الأخير الله كاد يبكيني، قال يجوز أني أطلق نظري في النساء عشان تتعدل ميولي.